بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما زال موضوع حديثنا هو الأمر، وهو العمدة في أحكام الطلب الشرعي، وبهذا كانت العناية به شديدة، كان اهتمام النظار الأصوليون في مباحثه كان عناية به عميقة. وقد رتبنا فيه القول على حسب ما يقتضي حاله، رتبنا فيه القول ترتيبا موضوعيا يمضي فيه الناظر على ما هو عليه في واقع الحال، حيث بدأنا أولا بالحديث عن الأمر، صيغة الأمر، وأحلنا الحكم في تحديد مدلول هذه الصيغة إلى الاستعمال، وأعرضنا عن القناعات الشخصية النفسية الذاتية لأنها غير مأمونة من الناحية العلمية. فلذلك الحكم الذي تقرر في هذه الصيغة متلقا من جهة الاستعمال، بعدما وقع الإعراض عما قد تستحسنه النفس، وأنت خبير بأن علم الأصول بناؤه على هيئة علم الكلام، وعلم الكلام من مقوماته التي قام عليها عدم الإحالة على القناعات الشخصية والنفسية، وإحالة المبحوث فيه إلى القوانين المعرفية التي هي المحكمة في شأنه. ولذلك إذا ورد عليك لفظ الأمر هكذا، فربما يسبق ذهنك إلى هذا الذي هو طلب، لكن إذا أحان الأمر على الاستعمال، الواقع الخارجي الذي هو المحكم في هذا الموضوع، فإننا نلفي أن ما يقضي به هذا الأمر خلاف هذا الذي يقتنع به الشخص، لأن الشخص معروف بأن تربيته وما ألفه واعتاده يؤثر في فهمه، يؤثر في علمه، يؤثر في مرجحاته، وبذلك قد يختلف اثنان في مسألة بناء على هذا الأمر النفسي بحكم الألف والعادة، أن شخصا ما قد يربى على أمر والآخر يربى على أمر، فإذا ما تقابلا وتحاورا اختلفا، وموجب ذلك اختلافهما في التكوين والتربية وما ألفه كل واحد منهم واعتاده في موضوع البحث. ولذلك فإن الإحالة على الاستعمال مبدأ من مبادئ النظر في هذا الموضوع. قد تسلسل الكلام كما سبق في هذا الموضوع بطريقة معرفية منطقية، فكلما حصل على ما هو الراجع بحثنا، مثلا عندما بحثنا الأمر وما ورد فيه من الخلاف كذا بإيجاز واختصار، وإن كنا لم نريد الأدلة ولا اعتراض عليها ولا المباحث المتعلقة بها، وإنما اقتصرنا على اختيار المذاهب، فإنه عندما خرجنا من هذه المرحلة ودخلنا مرحلة الطلب، بعدما تقرضنا أن الأمر حقيقة في الطلب، كنا نبحث أيضا هذا الطلب، كنا الطلب على مراتب، فالطلب يكون فيه الإباحة، كأن يطلب منك الشخص أن تفعل شيئا وعلى وجه الإباحة، وقد يأتي الطلب بما هو أعلى من ذلك بمرتبة وهو النادب، وقد يكون بما هو الواجب. بحثنا هذا الطلب الذي هو الأمر هل له صيغة تخصه، وعندما انتهينا من هذا الأمر وتخلص لنا وصفى لنا اختيار أن الأمر له صيغة تخصه وهو إفعال، ذهبنا نبحث هذا الإفعال هل هو في الحقيقة متمحض لهذا الأمر أم لا. ولما انتهينا من هذا الأمر واخترنا أن اختير أن يكون إفعال هو الصيغة التي وضعت للأمر للطلب، لأن صنف نزاع هو للطلب أم لا، ثم لما صفى أنه للطلب قلنا أي مرتبة من الطلب وضعت له إفعال، فانتهينا إلى أنها وضعت للوجوب، وعندما انتهينا إلى هذا الأمر استقرت الحال على هذا، بحثنا في جهات إفعال أخرى، أمر متسلسل. ومعلوم أن حصر المسائل والإحاطة بها معرفتها محصورة مدركة هو ما يسمونه بالعقل المستفاد. العقل المستفاد عند المتأخرين كما عرفه بذلك الجرجاني في التعريفات وغيره هو حصر المعارف واستحضارها والإحاطة بها بحيث لا يغيب عنك شيء منها. وهذا السبيل يمكنك أولا من انتظام هذه المسائل في الذهن بحيث إذا تفت إلى هذا الموضوع ترتبت عندك المسائل ترتيبا موضوعيا علميا منطقيا كما يقال. وإذا أردت أن تتحدث في هذا الموضوع كان الأمر سهلا لأن المباحث منتظمة والمسائل متسلسلة، كلما درست موضوعا عرفت أين أنت حتى إذا انتهيت منه، وقد تطول إن شئت لأن المباحث الآن يمكن فيها التطويل، يمكن فيها إيراد المذاهب والاعتراضات والمناقشات وأصول المناقشات وأدلة النقاش وقيمتها المعرفية وعناوينها، ولكن هذا الأمر متروك للمطولات. إذن فهذه فائدة الحصر والإحاطة الذهنية. وكذلك أيضا أنك حينما تسلط نظرك على هذا الأمر يكون الأمر عندك متسلسلا بعيدا عن الفوضى في التصور، بعيدا عن الانفلات من ضابط النظر المطلوب في هذا الباب. وهذا كله مما يستفاد من وضع هذه الطريقة في هذه المباحث. وقفنا على آخر مسألة في هذا الموضوع وهي مسألة كون الأمر يدل على الفور أو على التراخي. هل الأمر يدل على الفور أو يدل على التراخي؟ أنبهك مرة أخرى إلى أننا لا نبحث في هذا الموضوع إلا على ما يقتضيه الوضع. أن حينما تقول للمرء هل يقتضي الأمر الفور أو التراخي يقول لك نعم يستحسن الفور إلى فعل الخير، فإن فعل الخير إذا أسرع إليه المرء فيه الأجر وفيه التواب وهذا فيه. لا نبحث هنا عن الفقه ولا نبحث هنا عما تقرر في الشرع بأدلة خارجية. البحث في صيغة إفعال بذاتها مجردة، هل تدل على الفور أو تدل على التراخي؟ بمعنى أن الشرع إذا قال لك صلي وأطلق ولم يعين زمن هذا الفعل، هل هذا اللفظ يدل على الإسراع إلى هذا الفعل أو لا يدل عليه وإنما يدل على التراخي وهو الإمهال في هذا الفعل إلى زمن ما، أم أنه لا يدل لا على التراخي ولا على الفور؟ في دراسة هذه مسألة مسلكان. المسلك الأول هو أن ندرس هذه اللفظة من جهة الوضع اللغوي فقط، وهذا هو الأصل في مباحث الأصول، بحيث ننظر إلى دلالة إفعال، هل تثمر هذا الذي طلبناه أم لا. والمعيار الذي نستعمله في هذا في مثل هذه المسائل تقدم إيراده يوم أمس حين قيل بأن المعنى إذا ادعي للفظ ووقع فيه الخلف فإنه يصار إلى وضع ضده، فإن وجد التناقض بين الفعل أو بين اللفظ وذلك المعنى الذي وضع بعده فهذا دليل على أنه يدل على ذلك الضد، أي على ضد ذلك اللفظ الذي وضعته وعلى نقيضه. وإن لم يظهر تعارض ولا تناقض ولا ضدية بين ذلك اللفظ وذلك المعنى فهذا دليل على أنه لا يدل عليه. مثلا قلنا الأمر يدل على الفور، نديروا التراخي بعده، صلي بعد عامين هذا تراخي، صلي بعد 20 سنة هذا تراخي. إذن فالأمر لما قبل أن يستصحب هذه اللفظة من غير ظهور تناقض ولا تعارض هذا دليل على أنه لم يدع للفور. إذا كان موضوعا للفور لوقع التعارض بين تلك الصيغة وبين ذلك الظرف الذي حددته بعده. وكذلك إذا ادعي بأنه للتراخي فإنه يوضع بعده الفور، إفعال الآن صحيح، لا يوجد تناف بين إفعال وبين الظرف الذي يدل على الفورية، فعرفنا فعلا أن إفعال لم توضع لا للتراخي ولا للفور. هذه طريقة الوضع. قد يقول قائل: تقرر عندكم أن الأصل في المستعملات الشرعية النقل، أن الأصل في المستعملات الألفاظ التي يستعملها الشرع عندكم هو النقل. عرفنا ذلك في الأسماء، وعرفنا ذلك فيما تقدم ذكره فيما سلف، فهل كذلك يقع الأمر في الأفعال؟ فهل يمكن للشرع أن ينقل لفظا ما قد وضع في اللغة لأمر معين ثم إن الشرع نقله فتصرف فيه على وجه آخر فيكون حينئذ اللفظ منقولا؟ في مسألتنا الآن قد يطرح بأن إفعال قد ينقله الشرع إلى الفور فلا يستعمله إلا في الفور، أو قد ينقله إلى التراخي فلا يستعمله إلا في التراخي فيكون حينئذ حقيقة شرعية. ممكن، هذا موضوع يحتاج إلى الدراسة والبحث، ويتعلق الأمر هنا بالسؤال: هل الشرع أو الشارع قد نقل الأفعال والحروف من معانيها التي وضعت لها إلى معان أخرى يستعملها في كما يتصرف في الأسماء؟ الأسماء عرفنا فيها ذلك، قد رأينا أن الصلاة منقولة والزكاة منقولة والحج منقول، فهل ذلك أيضا في الأفعال وما شاكلها كالحروف، أم أن المسألة لم يجري فيها النقل؟ الظاهر بالاستقراء وإن كان ليس على وجه قطعي أن هذا لم يقع في الأفعال، أن الأفعال ليست منقولة، بمعنى أن ما كان دالا على المرة أو ليس دالا على المرة أو دالا على التراخي أو ليس دالا على التراخي، بمعنى أن الفعل كما وضعه العرب يستعمله الشرع. قد يقول قائل: هل رجع الباحثون في هذا الموضوع إلى الاستعمال الشرعي؟ نعم رجعوا فوجدوا أن الشرع يستعمل إفعال في التراخي وفي الفور، في التراخي وفي الفور، فقد يأمر بأمرين، أقصد هنا الأوامر التي توجه إلى الجوارح، أما الأوامر التي توجه إلى القلوب هذه ليس كلامنا فيها، كلامنا في أفعال الجوارح. أما أفعال القلوب فالأصل فيها هو الفور كالإيمان وما شابه ذلك، هذه ليس حديثنا، نحن نتحدث في أفعال الجوارح. ورد في الشرع ما هو من قبيل الفور، وورد فيه ما ليس كذلك، فمثلا الحج على التراخي على ما قيل على الاختيار، لأنه ليس له زمن محدد، وبعض العبادات حدد لها الزمان وألزم بالإتيان بها بالفور عند وجود شروطها وارتفاع موانعها. إذن فالاستعمال الشرعي قد يكون بكلا الوجهين، التراخي والفورية. استعمال الشرع لم ينقل ولم يحسم باتباعه هذا الأمر. إذن فالذي يتحقق لدينا في نهاية الأمر كما ذهب إلى ذلك المحققون أن إفعال لا يدل على الفور بذاته ولا يدل على التراخي. وما استدل به في هذا الموضوع من الآيات مثل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وما شابه ذلك، هذه أمور تتعلق بالأحكام الشرعية من الناحية الفقهية، وحديثنا في الصيغة مجردة، هذا هو محل البحث، وليس فيما تقرر فيه الأحكام الشرعية. فإن حملنا أوامر الشرع على الفورية والمصارعة فمأخذ ذلك ليس من جهة اللغة وإنما من جهة أخرى، وهي جهة الشريعة، جهة الشرع. وما نريد البحث فيه هنا هو تحديد المآخذ والمنازع. طالب علم الأصول يهمه أن يعلم الحكم إذا أدركه من أين أخذه، من أين نزعه. تحديد المأخذ وتحديد المنزع، هذا المطلب من المطالب الأساسية في علم الأصول. قد سبق أن نبهنا إلى ما يقع في ذهن الإنسان من الخلط بين المآخذ، نعلها، فقد تأخذ حكما من جهة وتتوهم أنك أخذته من جهة أخرى، وهذا أمر ثابت، وليس هذا في مباحث الألفاظ بل في كل المعارف الإنسانية، وهذا مدخل إلى بحث مآخذ المعارف الإنسانية الحقيقية. فإذا كان هذا يجري في جميع المعارف فكذلك يجري في مباحث الألفاظ. ولذلك إذا ما ذهب ذهنك إلى الفور في الأوامر فهذا من تربيتك الدينية، من تربيتك الدينية التي أنبتت في نفسك حسن الإسراع إلى أعمال الخير والبدار إلى امتثال أوامر الشرع، تربية دينية. فإذا المأخذ ليس من جهة اللفظ وإنما من جهة أخرى، قد تقدم إشارة إلى أن المرة والتكرار التي تقدمت قد وردت على الأذهان عند سماع إفعال، لكن من أين أخذت؟ من ضروريات الواقع، ضروريات الوقوع، وضروريات الوقوع شيء آخر، جهة أخرى ليست جهة اللفظ. وما هذا إلا مثال يلحق به ما في معناه. وبذلك مآخذ المعارف، مآخذ المعارف من المسائل التي تحتاج إلى الغوص والتعمق، لأن كثيرا ما كان الإنسان يأتيه الشيء من جهة نفسه فيظن بأنه يأتيه من جهة العلم الإلهي أو اللدني، وفي واقع الأمر أن الذي يثمر له ذلك نفسه فقط. ورد الأشياء إلى أصولها أهم مبعث في المعرفة البشرية، صراع العظيم بين المختلفين في ثقافات الدنيا كلها، أهم موضوع فيه الخلف الشديد هو أصول الأشياء، أصل الأخلاق، أصل الدين، أصل الأحوال النفسية، أصل المعارف، أصل كذا، هذا أهم مبحث في المعرفة البشرية على الإطلاق. ولذلك كان الخلاف فيه شديد والناس يتنازعون السيادة فيه، وكل يريد أن يكون هو الذي قد اكتشف أصول المعارف، أصول الأحوال، أصول الطبع إلى آخره، هذا أمر معروف. إذن فإذا رجعنا إلى ما نحن فيه ثم وجدنا أننا نتلقى المعرفة من جهة ما، فعلينا أن نحرر موضع هذه المعرفة وكيف جاءت ومن أين جاءت، حتى لا يقع الخلط بين مأخذ ومأخذ فيؤدي ذلك إلى الغلط في الأصل. فإذا جاء المحقق إلى البحث لم يجد شيء، هذا ما أسندته إلى هذا اللفظ لا يدل عليه. وأمثلة كثيرة في اللغة العربية وفي غيرها قد وقع فيها هذا الأمر، ومعروف المثال المشهور قد يصدق الكذوب، بأن الذي تلقي منه التقليل هو قد يصدق، قال هذا حرف تقليل قد، لو لم يكن الكذوب هنا، لو لم يكن الكذوب في العبارة فكيف يدرك أن قد التقليل؟ ولذلك في حقيقة أن الذي فهم منه التقليل هو الكذوب، لأن الكذوب قليل الصدق وليس من قد، فأسندوا إفادة التقليل إلى قد، والمأخذ في الحقيقة هو الكذوب. مثل هذا موجود في كثير من المعارف، قد تسند الحكم إلى شيء وهو مسند إلى غيره للوهم الذي وقع في الدين. إذن فإذا ما أسندنا الفور إلى الأمر وابتذرنا ذلك وعقولنا توجهت إلى إثبات هذا الأمر بمجرد سماع هذا اللفظ، فلنكن على يقين بعدما حللنا وفككنا إفعال ودلالته بأنه لا يقتضي الفورية ولا يقتضي التكرار بذاته. جيد. قد يقول قائل لماذا الفقهاء إذن حملوا الحج على الفور؟ من المعلوم أنه لم يتفق على هذا الأمر أصلا، المالكية اختلفوا، فالمغاربة يقولون بأن الحج على التراخي، على التراخي، ومالكية الشرق ذهبوا إلى أنه على الفورية. ولك هنا أن تبحث عن الأسباب الحقيقية لهذه الفورية ولهذه التراخي كما ذكرنا سابقا، فإن وجود الاختلاف لا بد أن يكون له مستدل، وخاصة إذا كان هذا بحسب البلد، المغاربة يرون التراخي والمشارق يرون الفورية، لا بد أنه يوجد هنا عامل ما أثر في هؤلاء وعامل أثر في هؤلاء، فقضى بالفورية لمن في الشرق وقضى بالتراخي لمن في المغرب. والمسألة عبر التاريخ تعرفون الحوادث التي جرت في شأن الحج وكيف انتهى في بعض الأزمنة إلى الفتوى بتحريمه ومنعه، مسألة تاريخية مشهورة. إذن هل الأمر يقتضي الفور وهو آخر ما وقفنا عليه في هذه المسألة؟ قلنا إذا حررنا الأمر ونظرنا فيه بالمعيار تحليل الموضوع فهو لا يزل على فور ولا تراخ. وإذا نحن وضعنا مناهج النظر وأحرنا الأمور على الاستعمال وأحرنا الأمور على الوضع فقد تجردنا من القناعات الشخصية، وهذا مطلوب. والفرق بين دارس هذه العلوم النظرية في هذه المسألة بالذات أن الذي درس هذه العلوم بمجرد ما يطرح له الأمر يعرض عن قناعته وما قد يسبق إلى ذهنه، لأنه يشك بأن إلفه وعادته قد تجره إلى اختيارات بنية على اعتبارات تربوية وكذا، ويحيل الأمر على الدليل والبرهان الخارجي كما في دراسة الوضع وكما في دراسة الاستعمال على الوجه الذي قدمناه. فخذ هذه القاعدة وجه نصب عينيك، فإنها هي التي سينضع عليها فيما سيأتي من المسائل. الذين ذهبوا إلى التكرار ذهبوا إلى الفورية، والذين لم يذهبوا إلى التكرار في المسألة السابقة لم يذهبوا إلى الفورية في هذا الموضوع، مما بين التكرار والفوري من الملازمة الزمانية. هذا بإيجاز وجه هذه المسألة، وهذا هو حظ الأصولي من بحثها. حظ الأصولي هو هذا من ناحية التقرير، أما من ناحية الإجابة على أدلة المخالف واستعراض مضامينها وردها ومناقشتها وبحث مداخل الفساد فيها ووجه الشبهة فيها، فهذا كما سبق أن ذكرنا يرجع إليه في كتب المطولات، ولستم دون ذلك، وإنما لأن الكتاب قد وضع على الاختصار سرينا عليه. وحتى لو أننا دخلنا في هذه المباحث ومناقشتها فليس هذا دليل، فليس هذا مما لا يستفاد منه على الوجه المطلوب، لكن هذا الموضوع قد وضع من مبدئه على الإيجاز والاختصار الذي اختلت له هذه المؤلف المختصر. ننتقل إلى مسألة أخرى أوردها المصنف بقوله: الأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم إلا به. هذا اللفظ الذي أورده المصنف غير محرر، لأن لابد أن نحرر موضوع الكلام، إذا لم نحرر موضوع الكلام لا يمكننا إلا أن نتحدث عن شيء غير متصور على وجه المطلوب. نحرر موضوع الكلام أولا، لأن هذا الذي ذكره المصنف هنا لم يحمل صورة الموضوع على وجهه. إذن فما هو القول الذي هو مناسب ومحرر ويحمل صورة هذا الموضوع؟ قولهم: المقدور يعني الشيء المقدور الذي لا يتم الواجب إلا به، هل هو واجب؟ عبارة المحررة: المقدور الذي لا يتم الواجب أو فعل الواجب المطلق، واجب المطلق إلا به فهو واجب، هل هو واجب؟ هو العدية العبارة المحررة التي يجب أن توضع. وقد توجد عبارة أخرى تساويها في البيان والإيضاح، لكن في هذا الذي ذكر كفاية. إذن المقدور الذي لا يتم الواجب إلا به هل هو واجب؟ صورة هذه المسألة أنك إذا كلفت بفعل ولكن هذا الفعل لكي تحصله وتدخله في الوجود يتوقف على تحصيل أمور أخرى لا بد منها، فمتى لم تحصل فإنه لا يمكن تحصيله وإنجازه. هل تجب هذه الوسائل أيضا فتدخل تحت الأمر؟ كيف؟ أن أكون مثلا مأمورا بالصعود إلى السطح ولكني لا أجد ما يوصلني إليه من سلم وغيره، هل يجب علي أن أتي بهذه وسيلة لكي أحقق هذا الطلوع؟ إذا كان هذا قد وجب علي، ما منزع هذا الوجود؟ هل هو من هذا اللفظ أو من قضايا العادة أو من أحكام العقل؟ الصعود هذا مأمور به والوسيلة إليه مفقودة، هل أنا مكلف بتحصيل هذه الوسيلة التي أتوسل بها إلى تحصيل هذا المكلف به أم لا؟ هذا أمر مهم جدا للفقه، ويجب عليه أن يستثمره في نظره الفقهي في مواضعه. أولا، إذا قلنا الوسيلة فلا بد أن نحرر ما هي هذه الوسيلة، ما المقصود بهذه الوسيلة؟ هذا أولا ما يجب بيانه. الوسيلة هنا محصورة في أمرين: الشروط والأسباب. هذه الوسائل محصورة في صنفين: الشروط والأسباب، هذا هو الذي قيل بأنه يخاطب به المكلف، الشروط والأسباب. والشروط والأسباب على ثلاثة أضرب: الشرط الشرعي، الشرط العقلي، الشرط العادي. والشرط والسبب الشرعي والسبب العقلي والسبب العادي. فهل كل هذه داخلة تحت لفظ المقدور؟ بمعنى أنك ملزم بما قضى به العقل من شرط وبما قضى به من سبب في موضع التكليف، وكذلك الحال بالنسبة للشرط الشرعي والسبب الشرعي، وكذلك الأمر بالسبب العادي والسبب والشرط العادي، أم أن المسألة فيها تفصيل؟ الشرط الشرعي اتفقوا على أنه داخل بلا نزاع، الشرط الشرعي في الفعل المطلق، ركز، في الفعل المطلق المقدور على تحصيل شرطه، لا تخلط بين الجزئيات. أما إذا كان هذا الشرط مما يعد من شروط التكليف فهذا لا حديث، لا حديثنا. إذا ما المقصود بالشرط هنا؟ الشرط الشرعي كالطهارة للصلاة واستقبال القبلة وطهارة المكان وطهارة الثوب، هذا بالإجماع أنه داخل، هذا داخل، هذا داخل لا بد منه. الشرط العادي كأن أمرت مثلا بطبخ طعام، هل أنت مكلف بإشعال نار لتحصيل هذا الطبخ؟ نعم، قالوا نعم. وعليه الجويني ومن وافقه قالوا الشرط العادي أيضا داخل في هذا الأمر، لا بد من تحصيله. وعليه فإنما كلفت به من العبادات وتوقفت على تحصيل الأمور العادية داخلة في التكليف. أنت مكلف مثلا بنهي عن منكر، لكنك لا تستطيع أن تصل إليه إلا بإمامة في مسجد تتولى فيه الخطابة، هذه الوسيلة تابعة لذلك الأمر الأول، ثم تتفقه حينئذ في باقي الجزئيات على وفق هذا الأمر. تحصيل الأمر الشرعي متوقف على أسباب عادية، هذه الأسباب العادية يقرر الفقهاء بأن لها حكم الغايات، وهنا يقررون وللوسائل حكم ماذا؟ حكم الغايات، وللوسائل حكم الغايات في هذه الجزئية. استحضر عقلك وانظر الجزئيات الكثيرة في الحياة التي أمرنا بتحصيلها وتتوقف على الأسباب العادية وهي كثيرة جدا. أنت الآن مكلف بإنبات الأولاد أو بتربية الأولاد على أمر الدين، لأن الله تعالى يقول قوا أنفسكم وأهلكم نارا، هكذا. كيف تحصل هذا؟ كل الأسباب العادية التي يتحقق بها هذا الأمر على مذهب من يقول بهذا المذهب ديال الوجوب ديال الدخل في الأمر تدخل تحت هذه، وكذلك كل هذا وحدة البلد مثلا، ركزوا على هذا الأمر لأن هذا من مواضع المشاكل، وحدة البلد لازمة شرعا، وكل ما يحقق هذا الأمر الشرعي فهو مطلوب شرعا سواء أحببت من يحكم أو كرهته، المسألة الشرعية يجب أن تطبق في هذا الباب، وكل ما يحقق ذلك واجب شرعا. والأمر بالشيء نهي، نهي عن ضده بلا نزاع. وحدة المسلمين، وحدة القلوب، والتآلف بين الأمة من الأمور الواجبة شرعا، وكل ما يحقق هذا الأمر الشرعي داخل في هذا الواجب. أن الوسائل العادية كالوسائل الشرعية. قد يقول البعض فإنا رأينا أسبابا وشروطا ما كلفنا بإيجادها، فهل يجب علينا أن نوجد مثلا نصاب الزكاة من أجل أن نعطيه الزكاة؟ وهل يجب علينا أن نضر الحول؟ لا بد أن نفرق ما بين الواجب المطلق والواجب المقيد. لو قال الله تعالى لنا زكوا ولا بد أن تزكوا، ما في شك أنه يجب عليك ماذا؟ أن تحصل النصاب وتحقق وتنتظر تحقيق الشرط، لأن هذا فوق طاقتي، لأنه من شروط الصحة وليس من شروط الوجوب، وليس من شروط الصحة، وشروط الوجوب أصلا من خطاب ليست داخلة فيما يجب تحقيقه. لكن لما قال من عنده هذا هذا واجب المقيد، من عنده النصاب وحال عليه الحول فعليه الزكاة. ايش كيتسمى هذا؟ الواجب المقيد. والواجب المقيد اخرجناه من المبحث عند قولنا الواجب المطلق. هذا الموضوع لك ان تنظر فيه على الوجه الذي تتوسع فيه على الوجه الذي تريده، لان هذا الامر مهم جدا للمكلف، اذ قد يكلف بجملة من الاحكام وهو عاجز عن تحصيلها، عاجز عن تحصيلها، فيلزمه ان يحققها. كيف يحققها؟ يبحث عن الاسباب. البعض يظن بان الاسباب غير واجبة، لا، واجبة، لانك لابد ان تحققها وانت قادر على هذا. ولكن نرجع مرة اخرى الى اول التعريف، ايش هو؟ المقدور عليه. المقدور عليه، اما ما لا تقدر عليه مما هو فوق طاقتك ولا تستطيع تحصيله بطبيعتك بقدرتك بحالتك فهذا غير مكلف به، لان قلنا المقدور الذي لا يتم الواجب الا به، المقدور وليس الذي قال عز وجل. ومن الناس من يكلف حتى بغير هذا المقدور، كالأشاعرة الذين يكلفون بما لا يطاق. هذا الذي لست قادرا عليه ابحاث عن مقدمات تحصيل القدرة عليه. أنا لا أقدر على هذا السبب. لا، وإن كنت لا تقدر عليه فيجب أن تبحث عما تحصله به لكي تكون قادرا عليه. وبذلك فالتكليف عندهم يذهب في كل جزئية أمكن تحصيلها. مثلا قد يقول القائل بأن هذا الأمر الذي فرض شرعا تحقيقه يتوقف على جملة الأسباب وأنا عاجز عنها. جيد، عاجز عنها، لكنك لست عاجزا عن طلب ما تتمكن به من تحصيلها. على من يرى تكليف بما لا يطاق، تكليف بما لا يطاق معروف بأنه مذهب من مذاهب المتكلمين والأصوليين، كما سيأتي ربما بعض الإشارات إليه في ما سيأتي. خلاصة قولي أن ما لا يتم الواجب إلا به واجب في الشرعيات التي في الأفعال المطلقة لابد من تحصيلها، كما إذا قال لك مثلا صوم وصلي وهذه لابد من تحقيق ما به يقع هذا الفعل على الوجه المفصل المبين الذي فيه تفصيل لجميع جزئياته كما هو في كتب الفقه. ما لا يدخل تحت التوقي فالأصل فيه أنه ساقط وقد يدخل بالطريقة التي تقدمت. الأسباب العقلية، أن السبب العقلية أيضا، أنه قال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما الواجب العقلي فهذا أيضا قد يكون واجبا على الطريقة المتقدمة في العادات بلا فرق، والمسألة إذن انتهت إلى ماذا؟ إلى تحصيل فوائد. الفائدة الأولى أن الذي كلامنا فيه هو الواجب ماذا؟ المطلق. ثانيا أن الكلام في المقدور عليه، وأن هذا المقدور عليه يدخل الشرعيات ويدخل ماذا؟ ويدخل العاديات. هذا عرفناه. يبقى السؤال من أين عرفنا وجوب هذه الأشياء؟ هل عرفناها من جهة الشرع؟ عرفناها من جهة العقل؟ أم عرفناها من صيغة إفعال؟ إذا عرفناها من صيغة إفعال فإفعال إذن لا يدل على حكم واحد، وإنما يدل على أحكام في بعض المواضع لا حصر لها. إذن قوا أنفسكم وأهلكم نارا مثلا، إذا نزلنا عليه هذه القاعدة كم من جزئية ستدخل تحت هذا الأمر؟ حفظ الأهل من النار، أولا بتعليمهم التوحيد، تربيتهم على الدين وما شبه ذلك. كم من جزئية تحقق لك هذا؟ في مجالس سوف تكون مجالس الذكر واجبة، ومجالس المذاكرة واجبة، والمراقبة واجبة، والبحث عن أسس الذي بها ترسخ العقيدة. كم من واجب سيدخل تحت هذه الآية حينئذ إذا قلنا ما لا يتم الواجب إلا به فواجب. ومثل ذلك وحدة البلد نفس الأمر، كم من وسيلة ستدخلها تحت هذا الأمر؟ كل ما يحقق هذا الأمر حينئذ يصير واجبا. وبذلك فإن بعض الأوامر قد تتسلسل فيها الواجبة على الاعتبار، فيكون الأمر خارجا عن حده اللغوي خروجا يكاد ما يطاله من الجزئيات لا حصر له على هذا الاعتبار، يكاد هذا لا يكون له حصر على هذا الاعتبار. ما عندوش هذا الأمر، هذا ما كيعطيش حكم واحد ولا جوج ولا ثلاثة ولا يعطي أحكاما لا حصر له بهذا الاعتبار. وبذلك فإن هذه المسألة أهم مسألة من أهم المسائل في مباحث الأصول والفقه، ويجب أن تبت في قلوب الناس حتى يعلموا حكم الله تعالى في هذا الموضوع. إذن المنزع هنا إذا ما أخذناه من ناحية اللفظ فإنه يستحيل أن يعطينا كل هذه الأحكام، لأن اللفظ ما وضع إلا لطلب هيئة مخصوصة معينة. أما هذه الأشياء الأخرى فإن إذا أنصفنا من أنفسنا فإننا نقول بأننا فهمناها من جهات أخرى وجهات الشرع. من أين علمناها؟ من جهة التكليف بإقامة شرع الله تعالى فيما أمرنا بإقامته فيه. فعرفنا إذن أن المنزع والمأخذ لتعدد هذه الأحكام ليس من جهة اللفظ وإنما من جهة الشرع، وهذا هو الذي يهم الفقيه والأصولية معا، أن يعلم من أين جاءته هذه المعارف، من أين جاءته هذه الأحكام. هذا معنى تحرير المأخذ وتحرير موضع الكلام. وبعدما ذكرنا هذه المسألة، إذن ما الذي تقرر عندنا في الأذهان؟ أن إذا نظرنا إلى جهة اللغة فإنما لا يتم الواجب إلا به واجب، لا يمكن، لأن اللغة لا تعطيك إلا حكم واحد. إذا نظرنا إلى تحكيم العوائد ومقتضيات العقول والشرع فإنما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب إذا كان شرعا فمن جهة الشرع، إذا كان هذا الذي لا يتم به الواجب فمن جهة العقل، إذا كان من جهة العادة فمن جهة، إذا كان عاديا فمن جهة العادة. وهنا قد حررنا مآخذ أحكامنا، هذا أخذناه من جهة العادة، وهذا أخذناه من جهة الشرع، وهذا أخذناه من جهة العقل، وبذلك كنا قد حصلنا على منازع ومآخذ هذه الأحكام، وهذا واضح. وبعدما تحدث المصنف عن هذه المسألة بإيجاز شديد، واللي عنده رغبة في المزيد من البحث في هذه المسألة فإنما كتب مطولا في هذا الموضوع، قد يجد فيه الإنسان المزيد، وقد يجد فيه مباحث متفرعة، قد يجد فيه مآخذ الاختلافات والمباحث، وبذاته يزداد فهمه لهذا الموضوع يتقوى. ننتقل لمسألة أخرى. إذا فعل أي المأمور به يخرج المأمور من أعدة الأمر ويتصف الفعل بالإزاء، متى يوصف الفعل بأنه مجزئ؟ متى يوصف الفعل بأنه مجزئ؟ ومتى يتصف الفعل بصفة الإزاء؟ نحرر المسألة أيضا. ماذا نريد من هذا المبحث؟ متى نصف الفعل بالإزاء ومتى نصفه بأنه مجزئ؟ هل يتحقق هذا الوصف بمجرد فعل الشخص للمأمور به، بمعنى أنك أتيت أمرا على الوجه الذي ترى بأنه شرعي وحصلته في الوجود حتى قام بك، هل هذا الفعل الآن الذي قام بك يصح أن تصفه بأنه مجزئ؟ أم أن وصفك لهذا الفعل يتوقف على سقوط القضاء والاقتضاء؟ هذا محل بحث وسؤال، وسنرجع إليه عندما نتحدث في مبحث سيأتي له علاقة بهذا الموضوع. تقل الآن إلى المسألة الثالثة، قوله الذي يدخل في الأمر والنهي، الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل، هذه ترجمة أي عنوان. قال يدخل في كتاب في خطاب الله تعالى المؤمنون، هذا بلا نزاع، يدخل في كتاب في خطاب في ماذا؟ يدخل ماذا في خطاب الله تعالى؟ من؟ المؤمنون، هذا بلا نزاع، وذلك لاستكمالهم شرائط الخطاب، استكمالهم شرائط الخطاب. ثم سيأتي الكلام في الكفر. الساهي والصابي والمجنون غير داخلين في الخطاب. الساهي، هذه العبارة التي ذكرها المصنف هنا غير ما يذكره أرباب التحقيق، يعبرون بلفظ الغافل لأنه لفظ أشمل، والغافل يشمل الساهي ويشمل النائم، لذلك يعبر بالغافل، وذلك لشموله للنائم والساهي وغيرهما. إذن فالساهي غير مكلف، وأنت خبير بأن التكليف له مقومات وله أركان. التكليف الذي إذا وصفنا به الشخص فإن هذا لا يتحقق في الشخص إلا إذا قامت به مقومات هذا الوصف، ومنها الاختيار. واحد، الاختيار الإرادة القدرة. الإرادة القدرة الاختيار، وهذا كله يجمع في عدم الدراية. ولذلك من لا يدري سقطت فيه مقومة التكليف، ومن ما يدخل تحت هذا اللفظ الساهي والنائم، وهو من لا يدري لأن مقتضى التكليف الإتيان بالشيء امتثالا. وإذا طلبنا من الساهي أن يأتي بالشيء امتثالا فهذا مستحيل. ومعنى الامتثال الاستجابة لأمر الله وتحقيق هذا الأمر الإلهي في الوجود، وهذا مستحيل. وذلك لما بين السهو وصفة الامتثال من التنافي والتناقض. الساهي، ما هو الساهي؟ هو الذي زالت عن ذاكرته ما كلف به. كان يدري بأن الصلاة واجبة عليه في الزمان المقدر المعين، ثم إنه زال هذا الأمر عن عقله وذاكرته، فهو في هذه اللحظة غير مكلف، في هذه اللحظة غير مكلف لعدم أهليته للتكليف. ومثله النائم لتعذر أن يأتي النائم بالفعل وهو متصف بهذه الحالة، وهذا ما يذكره الأصوليون ويمثلون به. وألحق الفقهاء بهؤلاء أي بالغافل على وجه العموم ألحقوا به السكران الذي لم يتعدى في سكره، قالوا بأنه غير مكلف وهو متصف بهذه الصفة إذا لم يتعدى في سكره. أما إذا تعدى بأن كان هو الذي جلب السكر على نفسه فهذا مكلف، لأن الرخصة الشرعية لا تعطى للعصاة، الرخصة الشرعية لا تعطى للعصاة، لأن الله لا يشرع الرخصة لمن يعصيه. الرخصة محلها قسم الإباحة أو ما يعتبر شرعا مطلوبا، هذا إن لم يتعدى. قد يقول قائل بأننا رأينا الفقهاء ما فصلوا فيما بتوه من الأحكام على السكران، بل قالوا لا يلزم السكران إقرار عقود، بل مجانا عتق طلاق وحدود. قالوا إن السكران هنا سواء كان قد سكر بمباح أو سكر بمحرم، والإسكار بالمحرم كأن يشرب شيئا يظنه ماء فإذا هو مسكير ولا يعلم فأن يظنه ماء، أو قد أعطي له عن قصد من غيره فسكر كان يظنه مثلا مما يكال ومما يشرب، هذا كيتسمى غير متعد، ويسمى هذا السكر حينئذ إما أنه قد سكر بحلال، وهنا أنه حلال أنه باعتبار الأصل، وإلا فوقع السكر عليه يزال محرم، أو لم يكن قد قصد إلى هذا الفعل وإنما فعل به من غيره. ما فصلوا؟ قالوا بأن إذا أقر السكران بأمر في حال السكر فإنه لا يؤخذ به. لو قال مثلا بعت أو اشتريت أو لفلان علي دينون وما شبه ذلك، يعني أقر بأمر، ما شفع له، أقر بأمر لا يلزمه حكم، لا يلزم السكران إقرار عقود، عقود ديالو لا تصح، بل ما جنى عتق طلاق وحدود لتلزمه. لماذا؟ لأنه من المعروف أن هذه الجزئيات قد وردت فيها أصول أخرى رجح تأثيرها على رعاية حاله، مثل العتق معروف أن العتق يقع بها الناس ولو كان هزلا، وذلك الطلاق كما ورد في الحديث ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد كما هو معروف، الحديث هنا حسم الأمر، فغلب جانب الآثار والحديث على القاعدة والحال، هذا معروف في بعض الناس يدمر بين الحديث إنما يخصص النصوص الشرعية، بل يخصص كل شيء، يخصص القاعدة، يخصص الأصل، يخصص أي شيء يعرض مما هو عام الحديث قد يرفع عنه الشمول والاستغراق ويحصره ويعزوره فيما أعطي له من حكم الأصل الحديث. والمحكم القرآن هو المحكم، وما سوى ذلك فروع عنه، والأصل إذا عارض الفرع علش كان الأصل مقدم على التفاصيل والشروط والمناهج المتبعة في هذا الباب. إذن الساهي ألحق به الفقهاء السكران، وكذلك ألحق به المغمى عليه، والمغمى عليه هو الذي سقط وفقد ما يسمى بلغة العصر بالوعي، لو خاطبته ما سمع ولو مسسته ما شعر مغمى عليه. فقال المالكي ألحق هذا بمن ليس مخاطبا أصلا، لا في حال الإغماء ولا بعد ولا بعد إزالة الإغماء، وألحقوه بالنفساء وألحقوه بالحائض وألحقوه لكن لا يقضي الصلاة. المجنون الذي يطبق وكذلك المغمى عليه ألحقوهم بهؤلاء لشدة شبههم به من عدة جهات، وهذا يحتاج للتحليل تفكيك ما هو الإغماء النظر في مواقع النظر الفقهي فيه، وكذلك جنون وكذلك ما شبه به، حتى يعلم إلى أي صنف بأي صنف يلحق هذان الطرفان. هذا هو الحال. إذن بقي لنا هنا مجموعة من المباحث التي تتعلق بالتكليف، والتكليف مسائله غامضة، وسنقف عليها إن شاء الله تعالى بشيء من التحرير أولا ثم ببيان المأخذ مع الإيجاز.